الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في فصل توحيد المعرفة والإثبات في أثناء كلامه على أسماء الله الحسنى قال: واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها؟ فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فعقد هذا الفصل لبيان معنى الإحصاء. والحديث ورد كما أشار رحمه الله بلفظين، في لفظ جاء بقوله من أحصاها، وفي لفظ آخر من حفظها. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وألفاظ الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولهذا فسر أهل العلم الإحصاء بالحفظ. لكن ينبغي أن يعلم أن من قال من أئمة السلف رحمهم الله تعالى أن المراد بأحصاها أي حفظها، ليس المراد حفظ حروفها مجردة، وإنما المراد بالحفظ بمعناها الأتم الأكمل، الذي يستوعب حفظ الألفاظ وفهم المعاني وتحقيق العبودية التي تقتضيها هذه الأسماء. ولهذا أحسن ما قيل في إحصاء أسماء الله، أو المراد بإحصاء أسماء الله، أن ذلك يتناول أمورا ثلاثة: حفظ ألفاظها، والأمر الثاني فهم معانيها ومدلولاتها، والأمر الثالث تحقيق ما تقتضيه هذه الأسماء من عبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يكون حافظا للإسم حقا من يحفظ مثلا أن من أسماء الله السميع، ثم يتكلم بالقبيح من القول الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه من عباده، ما حفظ هذا الاسم. ولا يكون حافظا اسم الله التواب من كان مقبلا على الذنوب مدبرا عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل في علاه. ولا يكون حافظا اسم الله تبارك وتعالى الرزاق من كان معرضا عن ابتغاء الرزق من الله، فابتغوا عند الله الرزق. وهكذا قل في جميع أسماء الله تبارك وتعالى، فإن حفظها وإحصاءها يعنى به هذا، أن يحفظ الاسم وأن يفهم المعنى والمدلول للإسم، وأن تحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية هي من موجبات الإيمان بذلك الاسم. نعم. قال رحمه الله: وقال الخطابي رحمه الله: يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. نعم، يعني لم يقتصر على مجرد العد الذي ذكره في أول الكلام حتى يستوفيها، أي عدا. قال يعدها حتى يستوفيها، أي 99، لأن الثواب مرتب على إحصاء 99، فلا اقتصر على 70 اسما أو 80 اسما، وإنما يستوفي هذا العدد المعين المذكور في الحديث 99 اسما. ومع استيفاء العد للـ99 يدعو الله بها، يدعو الله بها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب، أي بهذا الصنيع لا بمجرد استيفاء العد لألفاظها، بل بدعاء الله بها. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وبين العلماء رحمهم الله أن قوله جل وعلا فادعوه بها يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة الذي أشار إليه الخطابي بقوله ويثني عليه بجميعها، ودعاء المسألة الذي أشار إليه بقوله فيدعو الله بها. نعم. وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. نعم، يعني لا يكون الإحصاء إلا بهذا، لا يكون الإحصاء إلا بما عبر عنه رحمه الله هنا بالإطاقة، يعني الإطاقة للقيام بحق هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء لها حقوق، لها مقتضيات، لها عبوديات، عبوديات يقتضيها إيمان العبد بهذه الأسماء، يقتضيها إيمان العبد بهذه الأسماء، فمن لم يحقق عبوديات هذه الأسماء لا يكون محققا الإحصاء لها المطلوب في هذا الحديث المترتب عليه الثواب الذي هو دخول الجنة. نعم. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره، وأنها جميعها على مقتضى الحكمة، وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. نعم، وإذا دققت تجد أن هذه الأقوال متقاربة، متقاربة، لأن كلها فيها التأكيد على العمل والعبودية وتحقيق ما تقتضيه هذه الأسماء والعناية بحقوق هذه الأسماء، العناية بالعبوديات التي تقتضيها هذه الأسماء، لا أن المراد مجرد عد الألفاظ، مجرد عد الألفاظ أو حفظ الأسماء حفظا مجردا، بل لا بد مع حفظها من فهمها، ولا بد مع فهمها من تحقيق العبودية والعمل بموجبات ومقتضيات هذه الأسماء. نعم. وقال ابن بطال رحمه الله: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة، انتهى. هذا تفسير ببعض المقتضيات، هذا تفسير ببعض المقتضيات، يعني قوله ما كان يسوق الاقتداء به كالرحيم والكريم، فالله عز وجل رحيم يحب الرحماء، كريم يحب أهل الكرم، عفو يحب أهل العفو، فيحقق العبد هذا المعنى لينال محبة الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهو محسن يحب المحسنين، يحب أهل الإحسان، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب الكرماء، وهكذا. فمن العبودية أن يحقق العبد هذا المقتضى لأسماء الله تبارك وتعالى، لكن اسمه الرحيم يتناول أمرا أعظم من ذلك، وهو أن يقبل العبد على الله لينال رحمة الله، يلتمس رحمة الله، يطلب رحمة الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. قال رحمه الله: والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. المراق من الدين الخوارج، المراق من الدين، قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذكر في جملة أوصافهم عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لا يجاوز حناجرهم، ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ أي أن حظهم من القرآن لا يتجاوز مخارج الصوت، أن حظهم من القرآن لا يتجاوز مخارج الصوت، هذه الحناجر. فيحقق ما يتعلق باللفظ، يحقق ما يتعلق بلفظ القرآن، إتقان المخارج، ضبط الأداء، لا يخرم منه شيئا. أما قلبه لا يفقه القرآن، أما قلبه لا يفقه القرآن، وإنما حظه من القرآن في حدود مخارج الصوت. هذا معنى قوله لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، أي في حدود ضبط الصوت وإتقان الأداء. أما الفقه والفهم والعمل بالقرآن فإنه بعيد عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب، نعم، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الشاهد قوله الذين يعملون به، فأهل القرآن هم من يعملون بالقرآن، أما من يقيم حروفه ويضيع حدوده فليس من أهله، وإن أتقنه أشد الإتقان. وإنما أهل القرآن هم من يعملون بالقرآن، والعمل بالقرآن ثمرة من ثمار الفقه والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها.

فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر. فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. نعم، ولهذا ذهب غير واحد من أهل العلم لأن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اسمه تبارك وتعالى الله، لأنه الاسم الجامع للأسماء والصفات كلها، وإليه ترجع، وفي النصوص الكتاب والسنة إليه تضاف في آيات كثيرة جدا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، في آيات كثيرة، وإليه ترجع، هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، لأن الله أي ذو الألوهية والعبودية كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والألوهية هي نعوت الكمال وصفات الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل سبحانه وتعالى. والعبودية أي ما يقتضيه هذا الاسم من صرف العبودية لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده جل وعلا بها. نعم. قال رحمه الله: فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. كل ما مضى فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن ابن القيم رحمه الله تعالى يتعلق بهذه العبودية، الاستغناء بالله عن غيره، وهو ثمرة من ثمار الإيمان بأسماء الله. فانظر، هذا جانب واحد يتحدث عن رحمه الله في ضوء الفقه في أسماء الله تبارك وتعالى، يظهر الله أعلم أن المصنف يعني الشيخ حافظ رحمه الله تعالى إنما ذكر ذلك مثالا فقط لما ينبغي أن يكون عليه العبد من مجاهدة النفس على تحقيق العبودية لله عز وجل تفقها في أسمائه. وبالمناسبة أقول: لقد فتح الله سبحانه وتعالى على الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فتحا عجيبا في هذا الباب، وألان له القول إلانة عجيبة، وفي كتبه في هذا الباب، باب الفقه في أسماء الله تبارك وتعالى، أمر عجب من حسن البيان وجزالة الألفاظ وحسن الاستدلال وتمام التفقه في معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ولهذا طالب العلم الناصح لنفسه ينبغي أن ينتفع بكتب هذا الإمام ويكثر من القراءة فيها، وبخاصة ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا جل في علاه. ومن لم تنهض همته للقراءة في كتبه فيما تعلق بهذا الباب فإن أحد الباحثين الأفاضل هو الشيخ وليد العلي أفرد 4 مجلدات جمع فيها فقه ابن القيم رحمه الله تعالى لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وأحسن في الجمع والترتيب والنقل لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مجموع مفيد غاية الفائدة في هذا الباب الشريف العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى ما بعد الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.